الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد انتهينا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات انتهينا من حد الحديث الصحيح وتعريفه وما يتعلق بهذا التعريف وقلت الحديث الصحيح هو نعم ها ها بسم الله بسم الله هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من أوله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة وقلت أن معنى ما اتصل سنده أن اتصال السند بالاتفاق يكون بماذا ها نعم يكون بالسماع من الراوي عمن روى عنه ولو مرة واحدة ففي هذه الحالة يتصل السند واختلفوا في حالة أخرى ما هي ها برضو انت إذا تعاصرا ولم يثبت ولم ينفى السماع فهل يحمل هذا على السماع أم لا وقلنا سيأتي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله ما اتصل سنده بنقل عدل قلنا العدل هو ها يقوم بالفرائض ويجتنب المحرمات هذا هو العدل وقلنا الضابط أي أيوة يا أبو طلعة ضبط صدر وضبط كتاب وحد ضبط الصدر أحسنت أن يستحضر مروياته عند روايته لها وأن يتقنها هذا اسم ضبط صدر وضبط كتاب وقلنا ضبط الكتاب إذا لم يكن معتمدا على حفظه فيعتمد على كتابه بشرط إيش الشرط أن يحفظ كتابه وأن يميز خطه وأن يصونه من أن يدخل فيه ما ليس منه تمام بنقل عدل تام الضبط من أوله إلى منتهى من غير شذوذ قلنا الشذوذ نعم رواية الثقة مخالفة للثقات من غير شذوذ وقلنا سيأتي الكلام على مسألة الشذوذ ولا علة قلنا العلة ها سبب خفي يقدح في صحة الحديث ما شاء الله شوفوا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله النبي قال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن ماجه في كتاب الطب نعم بطبيعة الحال الراوي إذا روى الحديث وكان حافظا ضابطا إما أن يكون ضبط صبر أو ضبط كتاب الضابط اللي معلق نجمة فالضبط الإتقان أن يتقن ما يرويه إما من حفظه وإما من كتابه طيب فبطبيعة الحال أن الحفظ هنا سيكون له مراتب مختلفة فربما تجد راويين كالإمام مالك وراو آخر، كلاهما يشتركان في الحفظ والضبط، لكن هل يعدل هذا الصدوق مثلا، هل يعدل في حفظه رتبة مالك؟ الجواب لا. ولذلك تجدون في كتب الحديث إيه؟ يقول لك وقد رواه فلان هكذا، وخالفه جبل الحفظ مالك، جبل الحفظ. وأحيانا بيقولوا إيه؟ يقول المحدثون وخالفه الحجة، تمام. ولذلك لما سئل أبو حاتم رحمه الله عن رجل فقيل له ثقة، فقال ثقة أو قال صدوق، فقال له ولده الإمام ابن أبي حاتم يحتج به، قال إنما الحجة مالك، ففرق بين الحكم على هذا بأنه ثقة وبين إني أنا أنزله منزلة الإمام مالك. إذن فلما يتفاوت الرواة في الحفظ بطبيعة هذا، ما الذي ينتج على الحديث؟ أحسنت، وضع طبيعي أن الحديث حتما ستتفاوت درجاته بسبب التفاوت واختلاف الإيه؟ قوة الحفاظ. وهذا فن يحتاج إليه عند اختلاف الروايات، فتقدم رواية الأوثق على من دونه. تهنا ولا لسه معايا؟ جميل. ومن هنا قسم علماء الحديث الحديث إلى أربعة أقسام، من حيثية الصحة أو عدم الصحة. فأعلى درجات الحديث الصحيح لذاته، وهو الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط الايه؟ الخمسة، ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وربما قالوا ولا علة قادحة. طيب، ولذلك الحديث الصحيح لذاته، أي أن الصحة جاءته من ذاته، لم يحتج أن يعتضد بشيء من خارجه، هو لوحده قائم بنفسه، توفرت فيه شروط الصحة، فلا يحتاج إلى ما يعضده من خارجه. كما نقول مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، إذن هذا حديث صحيح ما دام توفرت فيه الشروط. فإن قل من هذه الشروط، لا سيما إذا قل من ناحية الضبط والحفظ، فينزل الحديث من المرتبة العليا إلى ما دونها. فلذلك قالوا صحيح لذاته، وهو ما اجتمعت فيه الشروط كلها ولم يحتج إلى تقوية من غيره. فإن احتاج إلى تقوية من غيره فهو الصحيح لغيره. ليه قالوا صحيح لغيره؟ لأن الصحة إنما جاءته لما اعتضد من طرق أخرى. فلما نقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، البخاري وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل يحتجون بهذا الإسناد، وقال أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه: أدركت شيوخنا يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبعضهم ضعفها. طيب، فليس عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا جاء هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو حسن لذاته، فإن عضد بمثيله بحسن آخر في رتبته حسن مع حسن، ماذا صار الحديث؟ صار صحيحا لكن لغيره. إذن الرتبة الأولى الصحيح لذاته، يليه الصحيح لغيره، وحده ما جاءت الصحة فيه من غيره مما يعضده. طيب، فإن وقفنا على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقلنا بقول أكثر أهل الحديث بأن هذه السلسلة حجة، أعني أنه إسناد حسن، ولم نجد ما يقويه، نزلنا من الصحيح لغيره إلى الحسن لذاته، اعكس القضية. فإذا اختل شرط الضبط، احنا قلنا الحديث الصحيح أن يرويه الثقة تام الايه الضبط، فإن خف الضبط حسن لذاته. طيب، فإن كان حاله كحال ابن لهيعة، صدوق عبد صالح كان قاضيا في مصر، احترقت كتبه فاختلط حديثه واضطرب حفظه، فعضده مثله، فعندئذ صار حسنا لغيره. فالقسمة من أربعة: الصحيح لذاته، وحده ما اجتمعت فيه الشروط الخمسة، الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا تعددت، غير كلمة الطرق واستعمل اللفظ اللي قلناه، إذا تعددت. أحسنت، إذا تعددت مخارجه. ولذلك تجدون الإمام الترمذي قد يروي بعض الأحاديث الضعيفة فيقول بعد ذلك: حديث حسن. إذا نظرت للحديث وجدته ضعيفا فيقول بعد ذلك: وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر وفلان وفلان. ماذا يقصد أبو عيسى الترمذي رحمة الله؟ يقصد أن الحسن الذي حصل له من الطرق، وسيأتي الكلام على الحسن لغيره والحسن لذاته. إذن فالصحيح لذاته ما توفرت فيه الشروط الخمسة، فإن خف الضبط قليلا نزلنا إلى ماذا؟ نزلنا إلى الحسن لذاته، فإن تعددت مخارجه على نفس حال الرجال من خفة الضبط، ها؟ قلنا صحيح لغيره. فإن لم نجد له مخرجا إلا من طريق هذا الذي خف ضبطه قلنا حسن لذاته، ما وجدنا. فإن وجدنا له ما يقويه وكان راويه ضعيف فماذا نقول؟ حسن لغيره. هذه المراتب، أي حديث لا يخرج عن هذه المراتب من حيثية الاحتجاج به، وإلا فيه الضعيف والمنكر وشديد الضعف والمكذوب والموضوع، لكن هذا التقسيم إنما لما يحتج به من الايه؟ من الأحاديث. طبعا الصحة مراتب، العزيز غير مثلا المتواتر لا يهمنا الآن بعد ما شرحت هذا، المهم أن الصحيح يحتج به أيا كانت تلك الدرجة. إذن هذه أربع مراتب: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ومن هنا نشأ عند المحدثين ما يسمى بسلسلة أصح الأسانيد. فالعلماء في الزمن القديم كانوا حفظة، ما كانوا يعتمدون على الكتب كحال أهل زماننا حتى من العلماء، وهذا لا يقلل من قدرهم المقصود، فكانوا يعتمدون على محفوظاتهم كالإمام البخاري وفوقه وقبله الإمام أحمد، وقبل الإمام أحمد من مضى من الأكابر كيحيى بن سعيد الأنصاري، وقبله إلى آخره. فظهرت مسألة أصح الأسانيد، فقالوا مثلا أصح الأسانيد عن ابن عمر الزهري عن سالم عن أبيه اللي هو مين؟ ابن عمر. احنا قلنا الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الفقيه المحدث الحجة، أخرج له الشيخان، بل أخرج له الستة وهو حجة إمام مكثر. عمن؟ عن سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر ثقة حجة، أخرج له الشيخان وهو ثقة متقن. عن ابن عمر وهو الصحابي الجليل، فقيل هذا من أصح الأسانيد. وقيل أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، قالوا هذه أصح الأسانيد عن مين؟ عن علي رضي الله عنه. وقيل سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، زادوا عليها امتدت السلسلة، فقيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، زادت السلسلة فقيل أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب، هذه رتبة. رجعوا بعد ذلك قالوا ومن وأصح الأسانيد عن ابن مسعود إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، أظن دلوقتي هتعرفوا علقمة اللي هو مين؟ علقمة ابن وقاص الليثي، احتج به الشيخان، مر معنا في أول حديث في شرح البخاري، إنما إيه؟ نعم، علقمة ابن وقاص الليثي عن من؟ هناك عن عمر رضي الله عنه. يلي هذه الرتبة سلسلة أقل صحة منها، ومثلوا لها قالوا كحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. حماد بن سلمة كان شديدا على أهل البدع، لكن لما كبر في السن تغير قليلا، فقالوا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك، قالوا هذه دون تلك. رجعوا وقالوا ويلي هذه سلسلة أخرى في الصحة، قالوا كسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وقالوا وكالعلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء ابن عبد الرحمن الذي تفرد بالحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، تفرد به العلاء ابن عبد الرحمن عن من؟ عن أبيه، عن أبي هريرة. ما الذي نستفيده من قضية هذا أصح من ذاك؟ هذا يفيد عند المحدثين في باب الترجيح، إذا تعارضت الأحاديث في الظاهر ولم يمكن الجمع بينها. كلام واضح؟ ولذلك الإمام أحمد رد حديث العلاء بن عبد الرحمن اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فماذا قال؟ قال أبو عبد الله الإمام أحمد، وقد سئل عن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهذا حديث صحيح رجاله ثقات لا علة فيه، ومع ذلك جاء عن الإمام أحمد أنه لم يقبل هذا الحديث. فلما سئل قال أبو عبد الله ما هذا؟ قد حدثت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، ماذا يقصد أبو عبد الله؟ فهمتم ماذا يقصد؟ قال ما هذا؟ قد حدثت عائشة، يعني أبو عبد الله رضي الله عنه، ما رواه الإمام مسلم في الصحيح أن أمنا عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذن هذا بطبيعة الحال يتعارض، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. بغض النظر عن الصواب في المسألة، لكن هذا يعطينا المادة التي نريدها الآن، أن علماء الحديث ربما إذا رأوا تعارضا ظاهريا في الأحاديث ماذا يفعلون؟ يرجحون الأرجح سندا على من هو دونه. فرجح أبو عبد الله رواية أمنا عائشة على رواية العلاء بن عبد الرحمن، مع أن رواية العلاء أيضا صحيح، لكنه لما رأى ذلك التعارض مال إلى هذا فرضي الله عنه. إذن إحنا زي ما بيقولوا كتاكيت صغيرة ملناش في هذا الباب، لأننا ما زلنا نحبو في الطلب، لكن أقل شيء أنت كطالب علم تفهم أنه مسألة أصح الأسانيد مفيدة، إفادتها للمحدثين متى؟ عند التعارض الظاهري. لماذا نقول التعارض في الظاهر؟ ليش ما نقولش التعارض بين الأحاديث؟ لأنه لا يمكن إطلاقا أن الوحي يعارض بعضه بعضا، لا يمكن، لأنه من عند الله، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن تأدب مع السنة، فإذا قلت هذان حديثان متعارضان، هذا تعارض ظاهري بالنسبة لنا، لأننا مثلا ما ندري أيهما الناسخ والمنسوخ. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال غط فخذك فإن الفخذ عورة، يخرجه البخاري معلقا في صحيحه، ويصله الإمام أحمد بإسناد جيد. طيب، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فخذه، الآن هذا تعارض. يا ترى هل كان قوله قبل فعله أو كان فعله قبل قوله؟ هل عندنا الآن علم صريح في هذا؟ الجواب لا، فنقول تعارضا في ماذا؟ في الظاهر بالنسبة لنا، ولا تعارض في الوحي إطلاقا، لا في كلام الله ولا في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقة الأمر. كلام جميل جدا. إذن هذه المراتب التي تكلمنا فيها هي مراتب، بعضها أعني بعض تلك الأسانيد أصح من بعض، فمنها ما هو أصح وما هو دونه، حتى تصل إلى أمثال رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التي تنازع فيها العلماء بين محتج بها وبين محسن لها وبين مضاعف لها، وإن كان جمهور المحدثين على أنها يحتج بها، لكنها ليست من مراتب الصحة العليا. يمثل الحافظ ابن حجر في شرحه لنخبته مما يلي هذه الطبقة، قال: محمد ابن إسحاق ابن يسار قال عن عاصم ابن عمر عن جابر. قال هذا السند محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر عن جابر كسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن محمد ابن إسحاق أولا في حفظه بعض الضعف، ثانيا هو مدلس أن يقول عن فلان، وجرت عادته أن يعنعن وهو لم يسمع بعض تلك الأحاديث، وإن كان سمع غيرها فيأتي ويعنعن فيوهم السامع أنه قد سمع وهو لم يسمع. وهناك من الرواة من كان يفعل ذلك، كالإمام قتادة ابن دعامة السدوسي، وكأبي الزبير محمد ابن تدرس المكي، وكالإمام ابن جريج، وكمحمد ابن إسحاق ابن يسار، يكون قد سمع من هذا الشيخ ولكنه يعنعن عنه ما لم يسمعه منه، فيسمى مدلسا لأنه دلس على الناس، أوهمهم بأنه قد سمع ولم يسمع. هذا المدلس إذا قال سمعت قبلنا حديثا، وإذا قال عن توقفنا حتى يثبت أنه سمع. فالحافظ ابن حجر بيقول وكمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، فتعقبه الألباني رحمة الله عليهم جميعا، قال: كان ينبغي للحافظ ابن حجر أن يمثل فيقول كان ينبغي للحافظ ابن حجر أن يقول نايمين يا أولاد؟ إذا قلنا ابن إسحاق مدلس وابن حجر مثل، أحسنت، كان من المفترض على الحافظ ابن حجر إذا أراد أن يمثل في رواية ابن إسحاق أن يقول ماذا؟ كمحمد ابن إسحاق إذا سمع ممن؟ من عاصم ابن عمر. وهذا تعقب جيد من الألباني على ابن حجر رضي الله عنهما. كلام واضح؟ لأنه أصلا محمد بن إسحاق إذا عن لا تقبل رواية. كلام واضح؟ كلام جميل جدا. إذن انتهينا من مسألة أصح الأسانيد وهي لا تفيدنا كثيرا عمليا إلا بعد أن يتخصص الإنسان في هذا العلم العظيم ويعيش فيه سنين طويلة. الكلام واضح؟ طيب، إذن فهمنا الآن أن الأحاديث على مراتب بسبب قوة توفر الشروط أو قلة توفرها. من هنا فإن الله عز وجل قد أكرم رجلين من هذه الأمة وبارك فيهما وجعل كتابيهما من أوثق الكتب في نفوس المسلمين، ألا وهما البخاري في صحيحه وتلميذه النجيب الإمام مسلم ابن الحجاج. فإن الأمة لم تتلقى كتابا بعد كتاب الله كما تلقت هذين الكتابين، مع أن التصنيف ظهر قبل البخاري ومسلم، بل ألف في الحديث من هو أتقن وأجل منهما قدرا كالإمام أحمد بن حنبل، فهو شيخهما، ومنه استفاد وألف كتابه العظيم المسند. لكن لم يجعل لمسند الإمام أحمد من الصحة والتسليم ما جعل لتلميذيه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فلماذا؟ نعم، أحسن، لا ما أحسن، أحسن، البخاري فقط. لأنهما لما رزقهما الله هذا العلم العظيم وأنعم الله عليهما بهذه النعمة، فوالله ليس بعد الإسلام نعمة أعظم من نعمة العلم إطلاقا، لأن العلم هو النور الذي يستنير به العبد في ظلمات الجهل والبدع، وكلما ازداد علما نافعا كلما ازداد قربا من الله. فلما أنعم الله على هذين الإمامين فرأيا التصانيف التي صنفت قبلهما فأرادا أن يقتصرا على الصحيح دون غيره من الضعيف، وأعني بكلمة الصحيح كل ما يحتج به من الأقسام الأربعة. ففي الصحيحين ما هو صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. يعرف هذا علم اليقين من درس هذين الكتابين. فاقتصر على ما صح من الأحاديث، وأكثر ما أخرجه إنما هو من أعلى الرتب الأربعة اللي هو الصحيح لذاته، والقليل جدا عندهما ما كان من الرتبة الرابعة وهو الحسن لغيره، ويكثر في الصحيحين

لغيره. أحسنت، كمل. ثم انتقلنا إلى إلى مسألة أصح الأسانيد، فأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. أحسنت. كذلك يلي هذه المرتبة في الصحة أصح الأسانيد، أنا هجيب واحدة وأنت تجيب واحدة، ها، حماد ابن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، جيب أنت الصعبة. إيش قلنا؟ ها؟ طيب مش يلي هذه مرتبة ثالثة، وما الدواء بيعمل ايه؟ ها؟ اجيب انا واحدة وانت جيب الصعبة، كسهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة، والله لو ما جبت التانية لا. وكمين لسه لا لسه تحكش علي، خلينا في العلاء، اعلى الله قدره العلاء. يا ولد اسكت، وما الدواء بيعمل ايه؟ العلاء بن عبد الرحمن، انطق. عن من؟ عن خالته. العلاء عن أبيه عن من؟ يخرب بيت شطالك. العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة اللي هو صاحب حديث إيه؟ لا تصوموا يوم السبت لا تفطر. وبعدين مين يليه؟ طيب خلاص يا اخوانا، ايه انتوا هستوا كده ليه؟ تمام. العلاء يليه مرتبة، ما تخافش خليك وقت كده، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، جيب لي اللي بعدين. محمد بن اسحاق عن انا جبت السهلة وجبت لك انت الصعبة. لا، محمد ابن اسحاق، ما تغشش يا ابني يا حبيبي، ما تغشش يا ابني. محمد ابن اسحاق، ها، حد غششك؟ ها، ماشي، عرقت. ها، هذا السؤال جاني وانا طالب في الجامعة، كنا في الجامعة الإسلامية في زرقري في باكستان. اذكر اصح الاسانيد وعينك ما تشوف الا النور. جاني السؤال ده عمري ما انساه. ها، محمد بن اسحاق يا محمد عن من؟ عن عاصم عن ابني يا راجل، عن جابر يا اولاد، عن جابر، اخص عليكم، اقعد. ها، عن جابر. طيب ثم كمل. انا معاك للصبح. ثم الى مرتبة الصحة، قلنا مراتب الصحة تتفاوت. البخاري اول المرتبة الاولى اللي ما دخلها شيخ، البخاري ومسلم يليه، يليه من فرض به الامام البخاري ما رواه البخاري عن مسلم. لماذا؟ لان البخاري شرطه افضل من شرط مسلم. شرطه ماذا؟ شرطه في المعاصرة لا يكتفي بالمعاصرة، لكن لا يشترط في التمام. احسنت، يشترط السماع ولو مرة واحدة. هذا الشرط قلت في صحيحه أم في كل كتبه؟ في صحيحه فقط، فقد صح عن البخاري ماذا؟ صح في التاريخ الكبير، قال، أو في العلل الكبير، في العلل الكبير قال حسن أحاديث لم، ويقول فلان لم يسمع من فلان وهو حسن. طيب ثم يليه ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطه الإمام مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط الإمام البخاري، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط الإمام مسلم، ثم كان صحيح وليس على شرط أحد، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. وهناك بقية تفصيل، رزقني الله وإياكم العلم النافع، والله أعلم. يلا ابن حبيبي.